يقول أسأل سماحتكم عن حكم في من سافر إلى مكة وفي أثناء الطريق وافق صلاة العصر والمغرب ثم العشاء علما بأنه في الطائرة وفي بعض الأوقات كان في المطار وكان مشغولا بأمور هامة ولم يستطع تأديتها لوجود النساء معه فهل يأثم على تأخيرها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. أما العصر فليها في المطار قبل الشهر. طيب. فليها في المطار. أما المغرب والعشاء فلا مانع من تأجيلهما إلى سافر قبل الغروب يؤجل المغرب إلى مع العشاء جمع تأخير. أما إذا كان في المطار يصلي الحمد لله. صلي العصر في وقتها والمغرب في وقتها والحمد لله. بارك الله. فإن ارتحل قبل الغروب نعم جمع تأخير. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.